أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في الاستدلال على دلالة القضية الشرطية على المفهوم، وحاصل ما ذكره قدس سره أن الشرط المذكور في القضية الشرطية قد يكون مما يتوقف عليه الجزاء عدلا، ولو خرجنا أنه لم يعلق عليه في ظاهر القضية الشرطية، وهذه القضايا تسمى بالقضايا الشرطية التي صيغت لبيان تحقق الموضوع، كما إذا قيل إن رزقت ولدا فاختنه. فمن الظاهر أن الختان لا يكون إلا مع وجود الولد خارجا، فوجود الولد شرط عقلا في تحقق الختان خارجا، وليس مما أخذ شرطا شرعا. هذه القضايا لا تدل على المفهوم جزما، وذلك لأن الإتيان به ليس إلا من باب مفهوم اللقب، ففي الحقيقة المولى أمر بختان الولد. فيمكن أن يكون ختان غير الولد أيضا كالأخ أو غير الأخ أيضا مأمورا به. لا تدل القضية على المفهوم، فإنه بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء جزما. ومن هذا القبيل آية النبا، بناء على أن يكون الشرط المذكور في النبا في الآية وجود النبا خارجا، إن جاءكم فاسق بنبا، يعني إذا تحقق النبا الفاسق. معلوم أن وجوب التبين النبا الفاسق مشروط بوجود النبا خارجا، فلا دلالة فيه أن غير نبأ فاسق لا يجب التبين عنه، فالقضية في قتل بيان تحقق الموضوع. وهكذا غير هذه القضية مما يكون مسوقا لبيان تحقق الموضوع، والجامع أن الجزاء يتوقف على وجود الشرط عقلا، وليس هذا من القيود التي أخذها الشارع، يعني أخذها المولى العامد أخذها في كلامه تعبدا، بل أمر يتوقف عليه الجزاء عقلا. أخذ شرطا أم لم يأخذ شرطا، حكم هذه القضايا الشرطية حكم لقب في أدب الدلالة على المفهوم، وهذا ظاهر وخارج عن محل الكلام. محل كلامنا القضايا الشرطية التي لا يكون الشرط فيها محققا للموضوع، ومما يتوقف عليه الجزاء عقلا، كما في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، لا يتوقف الإكرام على مجيء زيد خارجا، يمكن أن يجب الإكرام حتى على تقدير عدم مجيء زيد يكرم له بداره. الكلام في دلالة هذه القضايا على المفهوم وعدم دلالتها ذكر قدس الله نفسه في هذا السنخ من القضايا أن الشرط بعدما لم يكن محققا للموضوع ولم يترتب الجزاء عليه عقلا، فلا يخلو الحال من أن الحكم المذكور في الجزاء إما أن يكون مطلقا بالإضافة إلى الشرط، أو يكون مقيدا به ولا ثالث للإطلاق والتقييد. إما أن الحكم بحسب الواقع ومقام الثبوت، إما أنه مطلق أو أنه مقيد. قلنا سابقا مرارا أن الحكم بحسب الواقع بالإضافة إلى أي قيد نوعه لا يخلو الأمر فيه من الإهمال من الإطلاق أو التقييد. الإهمال في الواقع أمر غير معقول، بل الحكم إما أن يكون على وجه الإطلاق وإما أن يكون على وجه التقييد. ففي مثل قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، إما أن يكون وجوب الإكرام مقيدا بمجيء زيد أو يكون مطلقا بالإضافة إلى ذلك. أو في قولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، عدم التنجس وعدم الانفعال، عدم تأثير الملاقات في النجاسة، إما أن يكون مقيدا بالكرية أو يكون مطلقا بالإضافة إلى الكرية وعدم الكرية. فإذا كان الحال لا يخلو من أحد الأمرين الإطلاق أو التقييد، أما الإطلاق فهو غير ممكن لأنه مناف للقيد المذكور في الكلام. لا يمكن أن يقال إذا بلغ الماء قدر كل لم ينجسه شيء، إذا كان الماء سواء كان كرا أم لم يكن كرا لم ينجسه شيء، هذا لا يمكن أن يكون مطلقا بالإضافة إلى الكرية وعدم الكرية. أو يكون وجوب إكرام زيدين مطلقا بالإضافة إلى مجيئه وعدم مجيئه، لقد فرضنا أنه قيد في الكلام بالمجيء، فالإطلاق غير ممكن. إذن لابد من الالتزام بالتقييد. فإذا كان مقيدا وجوب الإكرام مقيد بمجيء زيدين، عدم تنجس الماء مقيد بكريته، فإما أن يكون هذا القيد قيدا على الإطلاق من جهة ذميمة شيء به، لو شككنا في ذلك أن القيد وهو المجيء هل هو قيد على الإطلاق أو قيد بذميمة شيء آخر. إذا جاءك زيد وأكرمك فأكرمه مقيد بإكرامه، المجيء مقيدا بإكرامه. أو إذا جاءك زيد وكان مجيئه يوم الجمعة فأكرمه، نحتمل أن المجيء ليس سببا للإكرام لوجوب الإكرام على الإطلاق، بل المجيء إذا كان في يوم الجمعة مثلا أو ما قيد آخر. لا ينبغي الشك في التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال، فيقال مقتضى كلام المولى أن المجيء هو قيد على الإطلاق من دون ذميمة شيء آخر إليه. وكذلك قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، إذا احتمل أن الكر الذي لا ينجسه شيء مقيد بما إذا كان جاريا، يعني له مادة مثلا، أو كان من القسم الخاص من أقسام المياه، كل ذلك ندفعه بإطلاق الكلام. فيقال إن الإطلاق يقتضي عدم تقييد هذا الشرط بقيدين من بدود مادتين من جريانين إلا غير ذلك مما يحتمل دخله في الحكم. وكذلك إذا احتملنا أن مجيء زيدين ليس سببا لبدود إكرامه على الإطلاق، بل هو مقيد بما إذا كان يوم الجمعة مثلا، يدفع بالإطلاق، فيقال إن مجيء زيدين على إطلاقه سبب لوجوب الإكرام، كرية الماء على إطلاقه سبب لعدم التنجس. بعد فرض أن الحكم المذكور في الجزاء ليس بمطلق ومقيد بالشرط، إذا اتككنا في أن الشرط مطلق ومقيد بقيد نتمسك بإطلاقه لن ندفع احتمال التقييد بإطلاق الكلام الكاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. كذلك إذا اتككنا في أن القيد منحصر به أو هناك قيد آخر أيضا بدلا عن ذلك نظير الواجب التخييري، اذا كان الماء قطر كرين او كانت له ماده لم ينجس شيء، فالقيد احد الامرين، اما وجود الكريه تحقق الكريه او امر اخر من وجود الماده مثلا او الجريان في الارض. اذا بلغ الماء قطر كرين او كان جاريا لم ينجس شيء، وكذلك في مثال المجيء اذا جاءك زيدون او اكرمك فاكرمه، لا اشكال ان هذا ايضا قيد، ولكن القيد احد الامرين المجيء او اكرامه، كريه الماء او وجود الماده اتصاله بالماده او جريانه في الارض ونحو ذلك. كما انا اذا شككنا في الاطلاق والتقييد من جهه العطف بالواو ندفع هذا بالاطلاق، فيقال ان اطلاق الكلام يقتضي ان الكريه باطلاقها مانعه عن الانفعال والتنجس. كذلك إذا شككنا في التقييد من جهة العطف بأو، يعني التقييد المدلول لكلمة أو أحد الأمرين، إذا شككنا في ذلك ندفع هذا الاحتمال بالإطلاق، فنقول إن إطلاق كلام المتكلم في مقام البيان يقتضي أن القيد هو خصوص الكرية لا الكرية أو شيء آخر، يعني أحد الأمرين. كذلك سبب وجوب الإكرام هو مجيء زيدين لا مجيئه أو شيء آخر كإكرامه. كل ذلك لم يكن تقييد فيدفع بالإطلاق، كما أنه عند الشك في تقيد الشرط بما هو نتيجة العطف بأو، نتيجة العطف بالواو عند الشك في ذلك يدفع بالإطلاق، كذلك إذا شككنا في التقييد بما هو نتيجة كلمة أو هذا أيضا تقييد يدفع بالإطلاق فينتج الإطلاق. أن القيد منحصر وأنه متى من تفى هذا القيد ينتفي الجزاء لا محالة، لأن القيد قيد منحصر والعلة علة منحصرة. وذكر قد نزل الله نفسه أن هذا يعني دلالة الشرط على المفهوم وإن لم تستند إلى الوازع، ولذا نرى استعمال القضية الشرطية فيما إذا كانت مسبوقة لبيان تحقق الموضوع ليس فيه أي عناية. الاستعمال صحيح، إن رزقت ولدا فاختنه، إن تزوجت وجب عليك الإنفاق على زوجتك، غير ذلك من القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع ليس استعمال القضية الشرطية في هذه الموارد محتاجا إلى عناية ليكون على خلاف وضع القضايا الشرطية. فمن ناحية الوضع ليس لنا شيء نستدل به على المفهوم، ولكن من ناحية الإطلاق وكون المتكلم في مقام البيان وعدم نفسه قرينة على التقييد هذا يكفينا في الدلالة على المفهوم باعتبار أن هذا القيد قيد قد أتى به المولى بعنوان المولوية وليس مما يترتب عليه الجزاء أقلال، فهو تقييد بالجهل. ومن جهة المولوية إذا شككنا في هذا القيد أنه قيد على الإسلام أو مقيدان بنتيجة نتيجة العطف بالواو أو نتيجة العطف بأو، كل منهما ندفعه بالإسلام فيثبت المفهوم لا محالة. ولذلك أشكل على صاحب الكفاية قدس الله نفسه، حيث إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في كلامه إثبات المفهوم التمسك بالإطلاق كما إذا شك في الوجوب أنه تخييري أو تعييني، ندفع احتمال التخيير وثبوت العدل بالإطلاق. ذكر أنه يمكن التمسك بالإطلاق هنا أيضا، فيقال إطلاق الكلام يقتضي أن العلية منحصرة وليس هنا عدل للشرط المذكور في الكلام. وأجاب عن هذا بأن قياس المقام بالشك في الوجود وأنه تخييري أو تعييني هذا قياس مع الفارغ، وذلك فإن السنخ الوجود التخييري والوجود التعييني مختلفون، فما متغيران بهزم السنخ. الوجوب التعييني تعلق الوجوب فيه بالفعل بعينه، بفعل ما بعينه، ولذا لا يثبت بالإتيان بغيره. وفي الوجوب التخييري تعلق الوجوب بالجامع بينهما أو بهما على نحو من الوجوب التزم به قدس الله نفسه، وجوب ما لعجل، ونتيجته سقوط الوجوب بالإتيان بأي منهما. فإذا كان سلك الوجوب مختلفا وكان المولى في مقام البيان ولم يبين العجل الذي هو محتاج إلى البيان، يثبت بذلك أن الوجوب تعيني كما تقدم. وأما في مقامنا ترتب الجزاء على علته المنحصرة أو على العلة غير المنحصرة على سنخ واحد، ليس ترتب الجزاء على العلة المنحصرة مغايرا في السنخ على ترتبه على العلة غير المنحصرة. الحرارة معلولة للنار ومترتبة على النار، وإن كانت تترتب على غير النار إذا من القوة الكهربائية أو الشعب أو الحركة أو الغزق أو الاستكاك بين الجسمين أو غير ذلك مما يوجب الحرارة. ليس ترتب المعلول على علته المنحصرة مغايرا في السنخ لترتبه على علته غير المنحصرة، ليقال إن المولى في مقام البيان إذا لم يبين أن الترتب من أي سنخين يتعين أنه من الترتب على العلة المنحصرة، لأن الآخر يحتاج إلى بيان. ليس كذلك، هكذا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ قدس سره فأن ما ذكره إنما يتم فيما إذا أردنا أن نتمسك بإطلاق الجزاء، فيقال إن الجزاء يستفاد منه ترتب الجزاء ترتبه على الشر، فإذا شككنا في أن الترتب من سنخ الترتب على العلة المنحصرة أو من سنخ الترتب على العلة غير المنحصرة نتمسك بإطلاقه. فإن يزيل الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية متين، وأن الترتب ليس سنخين بل سنخ واحد، كانت العلة منحصرة أم لم يكن منحصرة. الإطلاق الذي نتمسك به في المقام ليس إطلاق الجزاء ليرد عليه ما ذكره، بل إطلاق الشر. وأن المولى في مقام البيان لم يذكر للشر عدلا كما انه يتمسك بالاسلام لدفع احتمال التقيد بما هو نتيجه العشر للواو، كذلك ان تتمسك بالاسلام لدفع احتمال التبييض بما هو نتيجه العشر باو، فهذا من التمسك بالاطلاق بالشر في الشر لا في الجزاء، حتى يقال ان الترتب ليس له سنخان بل الترتب سنخ واحد، كانت العلة منحصرة ام لم تكن منحصرة. هذا ملخص ما اعطاه مقدس الله نفسه مع توضيح، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.